السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي في الله، لما سيدنا محمد اشتغل مع السيدة خديجة بقى راجل أعمال وخد فلوس واتجوز، ولكن لما اشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى رفعوا لسدرة المنتهى، رفعوا لحجاب النور، اداله مقام الشفاعة العظمى، اداله نهر الكوثر، اول من ينشق عنه قبره، اول من يدخل الجنة، دخل مليارات بسببه الجنة. لما سيدنا موسى اشتغل مع ابو الفتاتين جوزوا بنته واداله قوته 10 سنوات، ولكن لما اشتغل مع ربنا شقله البحر الاحمر، قال له انا اخترتك، قال له ولتصنع على عيني، خلى من قول العزم من الرسل. يا جماعة احنا مشغولين عن ربنا بايه؟ اللي بيشتغل مع ربنا، ربنا بيديله طوفان عطاءات، طوفان فتوحات، طوفان نفحات، بتخلي اللي يشوف العلاقة ما بين الصالحين وما بين الله يقولوا اقبلنا يا رب، اقبلنا جنود عندك يا رب. ففتحنا أبواب السماء، ففتحنا أبواب السماء. هو ده المعنى اللي احنا عايزين ندور حواليه النهاردة يا جماعة. شركة جوجل لو قلتلك انها الشهر اللي فاتت ادت لكل مدير فيها 100,000 جنيه مكافأة هتزعلي؟ هتزعل؟ انت مش شغال عندها، اللي شغال عندها هو اللي هيزعل يا جماعة. اللي شغال عند ربنا ياما هيشوف، اللي شغال عند ربنا ياما هياخد. زاهدين في ربنا ليه؟ زاهدين في عطاءاته ليه؟ زاهدين في فتوحاته ليه؟ ففتحنا أبواب السماء. تعالوا نعيش مع جنة قول الله. ففتحنا أبواب السماء. ففتحنا أبواب السماء. الدرس بتاع النهاردة يا جماعة هدفه الإبهار بعلاقة الصالحين بالله، هدفه إن احنا لما نشوف العلاقة المهولة اللي بين الصالحين وبين ربنا والعطاءات المنهمرة عليهم كلنا نقول اقبلنا يا رب، وأنا يا رب، وانا كمان يا رب عايز العلاقة دي يا رب. درس النهاردة مش عن عطاءات الله، خدوا بالكم، درس النهاردة عن انهمار عطاءات الله، عن طوفان العطاءات اللي مستنيك لو اقبلت على الله، عن طوفان النفحات اللي ربنا بيديه للي بيعيش عشان ربنا وبيقبل عليه بكليته. يا اخوانا ربنا عامل الصالحين اكرم ما الملوك عاملوا اولادهم، والله يا جماعه ربنا ادى للصالحين من خزاينه اكتر من اللي الملوك والمليارديرات طلعوهم من خزاينهم طول تاريخ البشريه من ادم ليوم القيامه. يا اخوانا اذا كان ربنا ادى للمليارديرات فلوس، وادى لاصحاب لرجال الاعمال شركات، وادى للملوك عروش، ربنا ادى الاولياء ما لا يتخيل احد ولا يتصور احد. النهارده الايات بتاعت النهارده مش وعود انتخابيه، الايات بتاعت النهارده انما توعدون لصادق وان لصادقون. الايات بتاعت النهارده وعود من الله للي هيعيش عشانه وهيقبل عليه وهيعيش به واليه، ربنا هيديله ايه؟ تعالوا نشوف الوعود. الوعد الاول يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء، مش يرسل المطر يا جماعة، المطر لو كان مطر بس، السماء دي اللي بينزل منها المطر وبينزل منها الملائكة وبينزل منها إجابة الدعاء وبينزل منها عطاء الخزائن وبينزل منها فرج ربنا وبينزل منها السماء. يرسل السماء كأن كان في 1,000,000 عطاء وعطاء الذنوب حجباء. لما استغفرنا ربنا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، كلمة تفتح الأمل في القلب للحياة. استغفروا، الشيخ أحمد شاكر صحح في مسند الإمام أحمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يرسل السماء عليكم مدرارة. تخيلوا كده، يرسل مجزومة، استغفروا يرسل، يعني هتستغفري يقين، يقين جازم ربنا هيفتح عليكي. يرسل السماء عليكم مخصوص مدرارة، عطاءات منهمرة لا تتوقف أبدا أبدا، زي ما ربنا قال في سورة نوح استغفروا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارة مجزومة، يمددكم بأموال مجزومة، يجعل لكم جنات مجزومة، يجعل لكم أنهار مجزومة، يقين. الوعد الثاني سحاء الليل والنهار. يعني إيه سحاء الليل والنهار؟ ده وصف يمين الله ده وصف يد الله والعطاءات منهمرة منها على عباده الصالحين. السح يا اخوانا هو الصب الدائم، يعني ربنا بيصب الخير صب لا ينقطع. والمعنى الثاني للسح السيل الساحية، السيل الشديدة القوية جدا جدا جدا، يعني ربنا لما بينزل الخير على عباده بينزل طوفان وفيضان عطاءات. المعنى الثالث ان السيل لما بينزل مين اللي يقدر يرده؟ لو السماء شتت الوقت حد يقدر يرجع المطر؟ مين اللي يقدر لو ربنا نزل عليك عطاءاته ان هو يردها عنك؟ مين اللي يقدر يمنع عنك فتح ربنا لو اقبلت على الله؟ مين اللي يقدر يمنع عنك عطاء ربنا لو عشت عشان الله؟ سحاء الليل والنهار. طب العطاءات دي كلها لمين يا رب؟ العطاءات ديت للمليارديرات ولا للملوك؟ العطاءات دي لمين؟ انا لو دخلي 10,000 جنيه في الشهر 90% من دخلي هيروح فين؟ لاولادي، لحبايبي، لزوجتي، لبيتي. معظم عطاءات الله لاولياء يا جماعه اللي خرج من خزاين ربنا عشان الصالحين اعظم مليارات المرات من اللي خرج من خزاين ربنا عشان عموم الخلق. يا اخوانا عايزين نصدق ربنا، عايزين نعرف لو الذنوب بتاعتنا راحت قد ايه هتنهمر علينا عطاءات الله. الوعد الثالث، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لفتحنا، مفيش فتح غير بعد اغلاق، يعني معناها الناس كلها تبقى مقفلة عليها، الناس كلها تبقى عايشة في ضنك، البنات كلها تبقى بتشتكي من العنوسة، الشباب كلهم يبقوا مش لاقيين شغل، وانت ربنا فتح عليك، وانت ربنا فتح لك وفتح لك وفتح لك وبينهمر عليك العطاءات. يا اخوانا لفتحنا عليهم، عليهم دي انتوا عارفين لما يكون السوق كاسد وراكد وفي محل في وسط السوق بيبيع مش ملاحق على البيع وعلى الشراء، مش ملاحق، وكل قاعد يبص له اشمعنى ده؟ هي لفتحنا عليهم مخصوص، يبقى الدنيا كلها مقفله بس مفتوحه ليك انت، الدنيا كلها ضلمه بس نور عليك انت، الدنيا كلها كرهات بس بمبي معاك انت. لفتحنا عليهم بركات. عارفين يعني ايه يا جماعه بركات؟ بركات يعني الخير المثبت اللي مش عايز يسيبك. يقول لك برك البعير، برك مش راضي يقوم مهما يتزق ما بيقومش. بركات يا جماعه يعني الخير لو حاولت تشيله من حياتك مش هيتشال، حياتك هتتملى خير. والبركه يعني الخير الفائض اللي انت تقولي خلاص يا رب هودي فين ولا فين يا رب. الناس تبقى محرومه وانت بتتفجر انهار العطاءات في حياتك، مخدره لك حياتك ومخدره لك قلبك ومخليه الناس حزينه ومهمومه وانت سعيده وانت طاير وانت فرحان. ليه؟ لفتحنا عليهم بركات. الرزق كتير ولكن فين البركه؟ من السماء والارض. يبقى الصالحين مش ملاحقين من السماء ومن الارض. الوعد الرابع، يا مريم ان لك هذا. الكلمه دي كلمه سيدنا زكريا يا جماعه. اول حاجه بتبهرني في الايه ديت انبهار سيدنا زكريا نفسه. سيدنا زكريا مش واحد زينا يا اخوانا، مش واحد بيحاول يقرب من ربنا وذنوبه بتغلبه. سيدنا زكريا ده نبي، سيدنا زكريا ده ياما شاف، سيدنا زكريا ده ياما ربنا عامله بالعطاءات. لما سيدنا زكريا يقف مبهور يقول لها ان لك هذا، يبقى هو شاف ايه؟ يبقى سيدنا السيده مريم ربنا ده ايه؟ الحاجه الثانيه المبهره في الايه ان الانهمار العطاءات هنا ما كانش بس في فاكهه واكل ودنيا، انهمار العطاءات كان على قلب مريم. سيدنا زكريا كان بينبهر لما يدخل يكلمها، انت جبت العلم ده منين؟ انت جبت الانوار دي منين؟ انت جبت المعاني دي منين؟ يا مريم ان لك هذا، انت بتتكلمي عن ربنا كده ازاي؟ انت بتتكلمي عن الكون وخلق الله، انت بتتكلمي عن اسماء الله الحسنى كده ازاي؟ انت مين اللي علمك ده يا مريم؟ ده انا المربي بتاعك، انا المعلم بتاعك يا مريم، انت جبت الكلام اللي انا ما سمعتوش انا نفسي قبل كده ده ازاي؟ يا مريم ان لك هذا. الـ يعني القرطبي يقول في قول الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للاسلام بيقول وهذا عطاء لا حدود له. يعني ايه؟ يعني فتح الله على القلوب ملوش حدود يا جماعه، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي، يعني مطر منهمر 24 ساعه على القلب قاعد يخدر القلب ويخلي القلب جنه. ايه ده يا جماعه؟ ايه العطاءات دي؟ ايه الفتوحات دي؟ ايه النفحات دي؟ الوعد الخامس، ففتحنا ابواب السماء. الشعار بقى اللي احنا مسمين الحلقه بيه ففتحنا ابواب السماء. طب هو الايه دي جت في طوفان نوح؟ لا، ثانيه واحده يا جماعه، ما هو فتح ابواب السماء هنا كان عذاب على اقوام وكان نعيم لاقوام، كان نعيم لنوح ومن معه وكان عذاب على الظالمين، ففتحنا ابواب. انا عايزك تدوقها بقلبك، انا عايزك تغمض عينك وتحس بالايه دي بقلبك. ففتحنا ابواب السماء. انا اللي بيبهرني في الايه كلمه ابواب، ان السماء لها ابواب، وبتخيل ورا كل باب مجموعه من العطاءات والفتوحات مهوله غير الباب التاني. ولما الابواب كلها اتفتحت مره واحده، لما ربنا بيفتح لك الابواب كلها زي يوم القيامه لما ربنا يفتح ابواب الجنه كلها مره واحده، والمؤمنين يبصوا مذهولين للابواب للجنات دي والجنات دي والجنات دي. ففتحنا ابواب السماء. ماذا لو فتح لنا الله؟ ماذا لو فتح لك الله؟ لو ربنا فتح علينا يا اخوانا هتبقى ايه؟ الوعد الخامس، ففتحنا ابواب السماء. لحد دلوقتي واخدين 5 وعود من وعود انهمار عطاءات الله على الصالحين. لحد دلوقتي خدنا الوعد الاول، يرسل السماء عليكم مدرارا. الوعد الثاني، سحاء الليل والنهار. الوعد الثالث، يا مريم أنى لك هذا. الوعد الرابع، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الوعد الخامس، ففتحنا أبواب السماء. وعود من ربنا يا جماعة. الوعود دي تمنها ايه؟ انا مش عارف اخلص الوعود، انا مش عارف، انا لسه عندي وعود من الله سبحانه وتعالى زي اللي احنا قلناه ده هوت، مش عارف اخلص وعود ربنا بانهمار العطاءات. الوعود دي تمنها ايه؟ احد السلف كان قاعد يذكر الله، فجاه واحد قاعد يكلمه قال له اذكر الله. الراجل قاعد شويه وبعد كده بيكلمه تاني قال له اذكر الله شويه، والناس جت تقعد معاه، فقام وهو يضرب كفا بكف ويقول كل الناس زاهدون فيك يا رب، محدش عارف اللي بيقبل عليك بياخد ايه، محدش عارف يا رب انت بتدي ايه للي بيشتغل عندك وبيعاملك بالعبادة وبالدعوة وبالجهد وبالتضحية يا رب. طيب عايزين يا جماعة، لان غالبا انا مش عارف اخلص في الحلقة ده هي انهمار عطاءات الله على الصالحين، والمعنى ده بالذات مأثر في قلبي قوي، مش عطاءات الله، انهمار العطاءات. ففتحنا ابواب، انك تلاقي 1000 باب اتفتح فجأة، باب الرزق اتفتح وباب الصحة اتفتح وباب حب الناس اتفتح وقلوب الناس اتفتحت لك وباب الاستعمال في الدعوة اتفتح وباب المناجاه في قيام الليل اتفتح وابواب الجنة اتفتحت وباب اجابة الدعاء ربنا بقى بيستجيب دعائك وباب الرؤى ربنا بقى بيوريك رؤى صادقة تتحقق زي فلق الشمس وباب الفهم اتفتح وباب العلاقة بالقرآن اتفتح وباب العزيمة اتفتح. ففتحنا ابواب السماء. لما ابواب السماء بتتفتح على عبد من عباد الله، طب واحنا يا رب عايزين، يا رب عايزين العطاءات دي، طب نعمل ايه؟ ناخدها ازاي؟ احنا مش زاهدين فيك يا رب. طب ناخد روشتة انهمار العطاءات. الدواء الاول لانهمار العطاءات، من لزم الاستغفار، حديث في مسند الامام احمد زي ما قلت لكم صححه الشيخ احمد شاكر رحمه الله، من لزم الاستغفار، لازم يعني بقى شيء لازم ملازم ليه، لازم يعني الزم نفسه بيه. من لزم الاستغفار ليل نهار جاء او له ورد ثابت في الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يبقى اول سبب من اسباب انهمار العطاءات الاستغفار، كثرة الاستغفار. السبب الثاني يا جماعة، الدعوة الى الله، انك تشتغل عند ربنا، انك مفيش حاجة هتديها لدين ربنا وربنا مش هيديك اضعافها، مفيش فلوس هتطلع من جيبك للدعوة وربنا مش هيديك اضعاف اضعافها، مفيش وقت هتديه لربنا وربنا مش هيبارك لك بيه في عمرك، مفيش جهد هتبذله لربنا وربنا مش هيفتح عليك في حياتك بيه. اخوانا اللي شغالين مع بتروجيت هم اللي بياخدوا عطاءات بتروجيت، واللي شغالين مع ربنا هم اللي بياخدوا عطاءات ربنا، اللي شغالين جنود في دعوة ربنا هم اللي بياخدوا عطاءات ربنا. الدواء الثالث من الروشتة، الدواء الثالث الدعاء يا جماعة، الدعاء، الدعاء بيؤدي إلى انهمار العطاءات. الدعاء يعني كلمة جميلة قوي، أنا وأخ ليا حبيبي كده بنتصاحب في الدعاء أحيانا، فنقول لبعض يلا نغترف من خزائن الله، يلا نقعد نص ساعة نغترف من الخزائن، يلا يلا يا عم ده فرصة عمرنا. اللي عايش شقه في المساكن الشعبيه يا جماعه بيروح يقدم، اول ما الاعلان بيتفتح يقولوا له اه روح هات لنا بطاقه كمبيوتر وشهاده ميلادك وميلاد والدك ووالدتك وسجل عائلي بالجدود يجيبها، يقولوا له استنى بقى احنا عايزين كمان تجيب لنا مش شؤون الاجتماعيه انك محتاج يجيبها، لا استنى بقى روح بقى مجمع التحرير وروح 50 مصلحه هات لنا ورق انك انت ما عندكش شقه اصلا ملكك في الحياه يجيبها، يقولوا له استنى بقى انت ان شاء الله باذن الله سعيد الحظ معانا، هو في بس هم 200 وحده سكنيه وان شاء الله مش هيتبنوا، ده احنا حددنا الارض وفي خلال ان شاء الله 10 15 سنه هيتبنوا، ومقدم معاك حوالي 20,000 شاب زيك ان شاء الله باذن الله هنعمل قرعه بعد 10 سنين لما تتبنى الوحدات وان شاء الله تكون سعيد الحظ معانا. في واحد قدم في شقة من شقق المساكن كبر واتجوز وعياله الوقت عرايس ولسه ما خدهاش، يعني ده اخوانا اللي واقف على باب مخلوق عشان ياخد شقة، انتي تقفي على باب ربنا قد ايه يا جماعة عشان ربنا يدينا، عايزين دعاء حقيقي، عايزين دعاء يدق ابواب السماء، عايزين دعاء يدق اركان العرش، عايزين دعاء تنفتح له ابواب الخزائن، عايزين دعاء تنفتح له ابواب السماء. الدعاء يا جماعة يبقى خدنا 3 أدوية في روشتة انهمار العطاءات، الاستغفار والدعوة الى الله والكلام عن الله والدعاء والتوسل، تقدروا تطبقوا ده الليلة؟ تقدروا تطبقوا الروشتة ديت دلوقتي لحد ما نكمل مع بعض بإذن الله في الشعار النوراني العظيم ده، في الحياة الجميلة قوي مع ربنا ده، ايه في انهمار في العلاقة المبهرة اللي ما بين ربنا وما بين الصالحين، لحد ما لسه يا جماعة في ظلال جنة ففتحنا أبواب السماء هنعيش حلقة كمان بإذن الله سبحانه وتعالى مع عطاءات ربنا المنهمرة على الصالحين. اللهم يا أكرم، اللهم أكرمنا يا أكرم، اللهم افتح علينا بركات من السماء والأرض، اللهم افتح لنا أبواب السماوات بالخيرات والنفحات والفتوحات، اللهم أكرمنا كما أكرمت عبادك الصالحين، اللهم عمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصديقين، اللهم أكرمنا بما أكرمت به أولياءك المؤمنين يا رب، طمعانين في خيرك، طمعانين في كرمك، طمعانين في فتحك، طمعانين في نصرك، طمعانين عشمانين في خيرك يا رب، افتح علينا يا رب، افتح علينا، ايدنا، انصرنا، اكرمنا يا اكرم، اكرمنا يا اكرم، اكرمنا يا اكرم، برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. وكيف احب غير الله يوما وليس سواه في الاكوان باقي.